إذا تم الناس الأخرى يبقى من الحدود التي حددها الله سبحانه وتعالى. فهناك حدود للمحافظة على النفس وهو القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهناك حدود للمحافظة على العرض، حد الغنى وحد اللعان وحد القرض وحد عمودا فلا تعتبوه. وهناك حدود للمحافظة على المجتمع، فإذا رأوا الناس يريدون أن يشيروا في المجتمع الرعب والخوف والشتات والانتهاء عن الحقوق بغير حق كقطاع الصرف من حدود حد الحرارة. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن الذين يكفون ويفسدون في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفروا من الأرض، ذلك لو خلدوا في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم. حدود حتى حدودا فلا تعتدوها. ويأتي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا إقامة حد في الأرض، إقامة حد في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينظروا أربعين خريفا. إقامة الحدود لقد تعطلت الحدود في مجتمعات المسلمين، فظهر الأمراض من المسلمين، ظهر الخونة، وظهر المجرمون، وظهر الذين يجرون بيدهم ويقومون أهليهم ويقومون بيدهم. لما اعطاك الحدود، شاع الفساد في الارض وظهر القتل وسفك الدماء دون مسبب ودون مشروع. كل هذا من تعطيل الحدود وحد حدودا فلا تعتدوها. وهناك حد الشرب، شرب الخمر، بين ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم حد الشرب للمحافظه على العقل. وهناك حد الرده كما عين ايضا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ولما انضاقت معاني هذه الحدود في المجتمع ظهر المتجردون على دين الله عز وجل وخرجوا بمقولات كثيرة فيها تجرد على الحدود، منهم من يقول إن حد السرقة وهو للمحافظة على المال يكون وحشيا ورجيا، ومنهم من يقول إن حد الزنا أيضا وحشيا ورجيا، ومنهم من يقول إن القصاص وحشيا ورجيا. فظهر المتجردون على حدود الله عز وجل، ونسي هؤلاء ان رسوله صلى الله عليه وسلم وضع قواعد ليست من عند نفسه وانما هو مبلغ عن الله عز وجل. وبشر ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وحي من الله سبحانه وتعالى. وحرم اشياء فلا تنتهكوها. حرم قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما ظهر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا هذا اليقين الا بذاته اعمل حتى يبلغ الشهره. وارزق كيف ترى من ذلك الخلق لا نكلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم فاعطوني ولو كانت لا تربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتذكرون. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فقد فرض طريقا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كلها امور حددها وبيناها لنا ربنا جل وعلا في كتابه، واطاعنا واطاع لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. لا تتجرا على المحرمات، فمن يتجرا على المحرمات لابد ان ينال عقاب الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاتوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله، محرمات تتجرا عليها حرام، ادخل كده افراحك في الحرام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن اعبد الناس. المحارم اتق، اجعل لنفسك وقايه عن المحرمات تكن اعبد الناس. لابد لكل واحد منا ان يفوت الاصل قبل ان يقدم على العمل. يسال هل حلال ام تمشي نحن فيه؟ هذا حرام اتاخرت ولا تجرأت على ان امتحن الحرام. اتقوا الاتفاق مع هذا الكتاب ان اعبد الناس، اعبد الناس الذي يريد ان يتبوأ بعض الفرائض التي فرض الله عز وجل عليه ان يسأل نفسه قبل ان يقدم على اي عمل. هذا حلال، فإذا تأكد لديه من دليل صادق أنه يفعل حلالا فليقدم عليه ولا يتأخر ولا يتعب ولا يتأخر. وإن وجد الحرام فعليه أن يستبشر محارم تكن أعداد الناس، تكون أكثر الناس عبادة وأكثر الله عبادة. يأتي سعد ابن ابي وقاص صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله ادعو الله لي ان يجعلني مستجاب الدعوه. عايزين الناس ان يستجاب الدعوه، ادعو الله لي ان يجعلني مستجاب الدعوه. فيقول له: يا سعد اصل مطعمك تكن مستجاب الدعوه. خلي الطعام طيب، طيب يعني حياه، طيب يعني الكبس طيب، طيب حتى اذا تصدق جبا صدقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المرسلين امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال للمرسلين: هذه الرسل كلهم من الطيبات وعملوا صالحا. الرسل يقول: كلهم من الطيبات، لم يستثني احدا حتى نصره، لم يستثنهم رب العزه جل وعلا من اهل الخير. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. اتقوا المحارم تكن اعداء الناس، وياتي بعدها يعني حوار اخرى: وانظر الى قدر الله لك تكن امن الناس. اما ايه العظمه؟ ايه الجنه؟ ايه المحارم اللي ما قدر الله لك؟ حاجه غريبه جدا يعني. الذي اعطاه الله لك ورزقا بحلالا واقتنع به ورضي به، الله يبارك له في هذا الرزق. والذي اعطاه الله رزقا ومالا ولكنه يتطلع للكسب من الاخر، فالرشوه جاء جاهل بكثرة المال، وربا جاهل بكثرة المال، ولكن لو رأي هذا جاهل يقوم بالتحميع على يده بكثرة المال، وحقوق أكل حقوق الفقراء من الزكاة، الزكاة الزكاة فمن عقل الزكاة أموالهم إلا حقوق الفضل من السماء، الزكاة حقوق. فالأمر من الأمور يقول بأفضل ما قدم الله لك عن 100,000 تطلع عليهم 200,000 مين قال ان ده عقل بغير اهل الوصول ده؟ يقول لك ده كتير كتير يعني. فالله ده عقل مين قال؟ والعقل مليون برضه يبص على الزكاة على طريق الزكاة. ارضى بما قدم الله لك تكن اهل الناس. ولو ادى ان الابنياء والاقوياء زكاة اموالهم ما حدث من المصاحف والمشاهد والمساجد والمعالم في مجتمعات الامه الاسلاميه. ماذا وقت امراه في عزها لانها لا تجد من يعطيها لله، وما تعاوى رجل في كرامته لانه عند انه مسؤول عن ذريه ضعفاء وليس عنده كسب. فتراه يذهب لسرقه. لو ترحم الناس ما كان بينهم جاهل ولا عالم ولا مظلوم ولا اشراف الجذور من المتابع مفيش مدرسه واطمان بالجنوب والمراجعه ولمحت الرحمه والشقاء من المجتمع كما يحفظ نور صبحي ظلام ليلي. لو في رحمه ايها الاخوه المسلمون يقول وكاشف عن الترك العارف انه اعلى الناس وارضى بما قدر الله لك تكون اهل الاحمرين ان احنا معانا في الحجر وارضى بما قدر الله لك عنك مبلغ من المال مبلغ من المال لتسلو اجرك خذ وقتنع في ارضين وفي ارض ملك مين وزوج الحلال كان يدعي لك على الصلاه والسلام عند الى المدينه في المروه مهاجرا دعا بهذا الدعاء اللهم اجعلني فيها حرام وارزقني فيها رزقا حلالا النبي عليه الصلاه والسلام النبي المؤذن لهذه الامه كلها لهذه الامه اللهم اجعلني فيها حرام في المدينه وارزقني فيها رزقا حلالا رزقا حلالا الرزق الحلال ده خير وبركه. تاكل معاه تاكل معاه ما تتشرش على الحرام. لا تتشرش على الحرام. لقد قال هذه المقوله ابو كريم لابن المرض عندما ذهب يدرس في بلاد الارض قال له يا ولد انني اعرف في اذن كلمه واحده لا تشرع على المعصر. لا تشرع على المعصر. ونفى الاسم في الباطل. والكلمة معا. ولا يراقبه رجل في مغرب. وانما يراقبه رب يعلم السر والاخر. واخذ ابن طريقه في العلم وتفوق على العصريين. فراه أن يوقف به عندما أخذ درجات العلمية فأصاب له فتاة من بني الزبير وذهب إليه من غير موعد وفتح فوجدها تطل عليه بإثنتها طويل خمس قعر وقد كان في خلال الزبير مع الله واتقوا الله ويعلمهم الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فعند هذا العبد مات قال جئت لأعلمه قال مرضي قريبا ولم يجب فبشرت على غير نوعه ولكن الرياء وتذكر كلمه كبير يا بني لو تجرع على معصر وتعلم من امور دينه انه ما خلا رجل من الله انه كان الشيطان كالفرح الحديث فصل بفتنتها عليك وتريد اقرار والسبيل الذي فتياته وقال لها السبيل في الدراسه لما تشكي على الرجل الواحد انا على تراجع من اريد ان احدثه وابلغه انني قد منت درجه ثانيه ولكن انا ما اقرا على والده وخرج وتحدث من خلال الناس وقال لابي يا ابي احضر لي اول الغيره فاني كنت اعرف ماذا فعلت قال والله ما في شك لقد اقراني الناس وقالوا اعلى درجه يرجون بما قدمت لهم اللهم اغنينا بحياه لزوج ابنته فاطمه عندما جاء فاطمه تقول له يا ابي لقد خفت من العمل والارض افضل من علي ان يكون لي خالدا فقال انا اخبرك بمقدر الجبال ان دعوتك الى الرجل ستكفر الله وتكفر الله واحمد الله وتكون هذه الاشاره لكل من يرضى لما قدر الله له سبحانه وتعالى وقد كفر الجنون على علي رضي الله عنه وارضاه ولا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تعالى وإن نسأل عنها حين ينزل الله عنها وهو وقررنا به يا رب العالمين. استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمسككم باموال